بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرة أخرى مع الأجوبة الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والتي نتعلم من خلالها اعتقاد سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قلنا دائما ونكرر، لننجح في ترسيخ العقيدة الصحيحة والتي بها ومن خلالها وحينما تفعل سننجح في الثبات وفي البذل وفي العطاء وفي مزيد من العمل، بل وسيؤدي هذا إلى بذل ما في الوسع للجهود والطاقات والأوقات والأموال لنصرة هذا الدين. كنا قد توقفنا عند هذا السؤال وعنون له الشارح عليه رحمة الله بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ثم أورد هذا السؤال الذي نستهل به درسنا. يقول فيه: ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ يجيب عليه رحمة الله كعادته بهذه الكلمات المختصرة الجامعة المانعة، يقول: هو الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشر والحشر والصحف والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة وأحوال الجنة والنار وما عد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. هذا ما أجاب به عليه رحمة الله. ولا شك أن هذا العنوان يحتاج منا إلى وقفة مختصرة لا أطيل فيها، لأننا دائما ما ندندن حول الإيمان باليوم الآخر تحديدا لعظيم نفعه وأثره كما هو معلوم من القرآن والسنة. نقول في البداية: سمي باليوم الآخر، قالوا، لتأخره عن الدنيا، لو أتى بعدها. وقيل له: لا يوم بعده، لا يوم بعده، فهو آخر المراحل ومنتهى السفر، آخر المراحل ومنتهى السفر، ولذلك سمي باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر جاءت به الأنبياء والرسل والكتب والصحف، وأثر عن أهل العلم في كل الأمم أنهم تحدثوا به وأشاروا إليه، فهو في الحقيقة ثابت كما قلنا لدى جميع الأنبياء والرسل، وتكلموا مع أقوامهم فيه بوضوح وبجلاء، بل وأفردوا مقاطع ومواقف وأحوال هذا اليوم بصورة يعني مؤثرة، أدت إلى إيمان من آمن وأدت إلى الارتقاء بهم واستعدادهم للبذل والعطاء على طول مراحل الصراع مع الباطل. قلنا الإيمان بهذا اليوم ثابت بالقرآن بالنسبة لنا وبالسنة وبإجماع الأمة، يعني الأدلة عليه يعني أكثر من أن تحصى، ويعرف كما في تعريف الشارح عليه رحمة الله، قال: هو مما يكون بعد الموت. كثير من العلم يعرفونه بأنه يبدأ من لحظات الاحتضار وما بعد الموت إلى نهاية المطاف جنة ونار، هذا على الإجمال. نعم، أثر هذا الإيمان بهذا اليوم لو رسخ في قلب العبد عظيم جدا جدا، يضبط ظاهرا وباطنا. كما يعني يحلو لنا أن نردد هذه الكلمة باستمرار، أن الإيمان بالله ثم باليوم الآخر هو أعظم طاقة توضع في القلوب، أعظم قوة تؤدي إلى يعني الانضباط، أعظم لجام يلجم به الإنسان. يعني في الحقيقة من أراد أن يوجد قوة تدفعه ليبذل أقصى ما في وسعه للتحصيل وللكف عن المحارم، ترسيخ الإيمان بالله وباليوم الآخر. ومن أراد أن يوجد رادع قوي جدا ولجام محكم جدا لنفسه فليستشعر هذا اليوم ولينظر إليه من خلال الدليل السمعي في القرآن والسنة، سجد فعلا أنه أمام أداة لا نظير لها في ضبطه ظاهرا وباطنا، في دفعه للعمل بكامل طاقته حتى لا يدخر وسعا ولا جهدا. لو تأملنا منهج القرآن سواء المكي أو المدني لوجدنا أن التركيز والاهتمام باليوم الآخر واضحا وجليا، مقاطع، صور، آيات، إشارات، تارة يجمل، تارة يفصل، تارة تلميح، تارة تصريح. تجد الكلام عن الإيمان باليوم الآخر كثير جدا، وحتى في القرآن المدني، حتى لا يقال أن هذا في من خصائص القرآن المكي فقط، لا، حتى في القرآن المدني كان في تركيز عظيم جدا جدا على الإيمان باليوم الآخر. ولذلك انضبطت الجماعة المؤمنة من أسلمت لوجه الله عز وجل في مكة، ثم لما هاجرت، ولما دخل من دخل من الأنصار ومن غيرهم، إلا وارتقى من خلال هذا الركن الركين من أركان الإيمان. لو تأملنا السنة لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خص هذا اليوم بأحاديث عظام تكاد تكون من أطول أحاديث ذكرا في السنة النبوية، كما في الصحيحين وفي السنن إلى آخره، تجد اهتمام ملحوظ بوصف بعض مقاطع هذا اليوم بدءا من لحظات الاحتضار نهاية بالجنة أو بالنار. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا الموضوع اهتمام عظيم جدا، وتجد أطول الأحاديث وأكثر الأحاديث تأثيرا هي التي تحدثت عن هذا اليوم أو عن مقاطع معينة فيه. طيب، هذه الإشارة تمر مرور الكرام؟ لا، ينبغي أن تقف عندها وأن تتأمل لماذا هذا الاهتمام في القرآن المكي والقرآن المدني، لماذا هذا الاهتمام في السنة النبوية سواء في المرحلة المكية والمرحلة المدنية حتى قوبض صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، لماذا كل هذا الاهتمام؟ أهل العلم من المختصين بالتربية يقولون أن هذا فيه لفت نظر لهذه الأمة، للمربين، لأهل العلم، للدعاء، للمصلحين، لولاة الأمور في البيوت مثلا والولاة الخاصة والعامة، أن ينتبهوا. لا قدرة لهم على ضبط أنفسهم فضلا عن غيرهم إلا من خلال إيجاد صورة حية لهذا اليوم، إلا من خلال إيجاد صورة حية لهذا اليوم. ولذلك إخواني، نحن لو سألنا يعني أي مسلم هل تؤمن باليوم الآخر، يقول نعم نؤمن باليوم الآخر. ننظر في واقعه، ننظر في أقواله، ننظر في أفعاله، ننظر في تعاملاته، ننظر في أخلاقياته، في سلوكياته، ننظر في كيفية أدائه الواجبات والحقوق التي كلف بها شرعا، نجد يعني في الحقيقة خلل عظيم جدا جدا. الإجابة البديهية أننا نقول لأمثال هؤلاء أن الإيمان باليوم الآخر لم يكن قويا في قلوبكم، جددوه وقووه وراجعوه وانظروا إليه بعين الاعتبار، لأنه لو كان قويا ما كان هذا حالكم، لو كان قويا ما كانت هذه أقوالكم، ما كانت هذه أفعالكم، ما كانت هذه تصرفاتكم، ما كانت هذه يعني أخلاقياتكم بالمرة. لو يا إخواني في الحقيقة يفرز مثالية لا نظير لها كما قلنا. يعني أنت لما تراجع جاهلية الصحابة وتنظر في أحوالهم قبل البعثة في الحقيقة شيء يعني صعب جدا، لا تكاد يعني تتملك نفسك وأنت تقرأ كيف كانوا في جاهليتهم، وكيف بفضل الله تبارك وتعالى لما آمنوا وطرح هذا اليوم بقوة عليهم في القرآن وفي السنة كيف أثر فيهم فارتقوا من الحضيض إلى القمة، فكانوا مثالا يحتذى في كل شيء. لذلك يا أخواني والله ثم والله ما أحوجنا إلى ترسيخ هذا اليوم في قلوبنا نحن كأفراد كأسر كمجتمعات. إذا أردنا أن نحقق التغيير الحقيقي، إذا أردنا أن نرتقي فعلا، لا بد أن نبدأ بهذا اليوم. يعني تخيل وإن كنا قد نخرج خارج الموضوع قليلا، يعني الآن نحن نقول فرصة عظيمة لتحقيق التغيير والانتخابات وتأسيس دستور جديد وتثبيت المادة الثانية وتفعيل المادة الثانية وأسلمة الحياة السياسية في مصر، وهذه فرصة عظيمة من واجبات المرحلة، وقلنا هذا باب من أبواب الدعوة. لكنني أؤكد فأقول أيضا لا غنى لنا عن هذا الأصل، إن لم نؤسس هذا الأصل كما ينبغي سنرى من الترهات، سنرى من الفظائع، سنرى من المنافسة الغير شريفة، سنرى من الكذب، سنرى من التزوير، سنرى من التدليس، سنرى من مخالفة الضوابط الشرعية ما لا يخطر لنا ببال. ما فيش ضابط ولا في رابط، من الذي يضبط ومن الذي يربط، من الذي يعني يدفعني أنا وأنت لنودي دورنا على أكمل وجه. في الحقيقة عندنا يعني حاجة ماسة لهذا المعنى، فليتنا ننتبه ونعيد نشر هذا الموضوع. بعض الأحبة قد يقول أصل الكلام في اليوم الآخر أمر مكرر ومحفوظ ومعلوم وقد يحدث السآمة. أقول هذا الذي أخرنا، هذا الذي يعني جعلنا نتردى بهذه الصورة، هذا الذي أثر فينا. حتى في بعض المنتسبين للدعوة يكون من الدعاء من الخطباء من الوعاظ، تنظر في حاله مع أهله حال لا يصر، تنظر في حاله مع والديه حاله لا يصر، تنظر في حاله مع أخوانه حال لا يصر، تنظر في حاله مع زملائه في المجتمع في الاحتكاكات التي قد تحدث من معاملات من مثل مشاكل أو مشاحنات في مناسبات، تجد أقوال وأفعال لا تليق بالمرة. إيش السبب؟ أن هذا الإيمان أي باليوم الآخر في قلبه ضعيف، لم ينمى، اكتفى بالمتن واكتفى بالأصول فحفظها ولم ينتقل بها لحيز التطبيق العملي. فإخواني هذه قضية مهمة جدا، نتمنى أن نعطيها الاهتمام الأكبر. دع عنك من يقول أنها مكررة وكذا، والله لو قيل ما قيل لا تمل ولا تكلم من تكرار هذه المعاني، لأنها السبيل. يعني أنت مش هتخترع، مش هتألف، مش هتستحسن. الرعيل الأول قلنا عاصروا أسوأ جهلية عرفها البشر، ارتقوا إلى قمة المثالية التي عرفها البشر حتى صاروا من أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بإيش؟ فلسفات، باختراعات وأشياء أخرى مادية؟ أبدا. بهذا اليوم بالإيمان بالله وباليوم الآخر وصلوا إلى هذا المستوى العظيم. ونحن نقول ونكرر أننا لن نصل إلى أهدافنا المنشودة، تعبيد الخلق لله، من تحقيق العبودية، من الإذعان لرب البرية سبحانه وتعالى، من العمل القرآن والسنة، إلا إذا نجحنا في ترسيخ هذا الإيمان. يحتاج إلى أن يجدد، يحتاج إلى أن ينمى، يحتاج إلى أن يحرك. قد يكون راكد، قد يكون موجود، أنا لا أشكك في إيمانك به، ولكنني يعني أقول هو من الضعف بمكان لا يعطيك القوة التي يعني نريد، ولا يعطيك الطاقة التي إليها أشرنا، ولا يعطيك اللجام الذي تستطيع أن تلجم به نفسك. الأمر يا إخواني أكبر من ذلك. الصحابة كما يعني قلنا هذا وكررناه كثيرا، قوة الإيمان بهذا اليوم جعلتهم يستشعرون هذا اليوم ويستحضرونه وكأنهم يرونه رأي العين. هذا الكلام مكرر، لا أريد أن أكرره مرة أخرى لعلي تكلمت فيه كثيرا، لأني أرى أنه من الأهمية بمكان. الصحابة وصلوا لمستوى من الاستشعار عن بعد لهذا اليوم بطريقة يعني لا تخفى عليكم. كما تسمعوني دائما أقول عن الرجل الذي قال رأيت الجنة والنار حقيقة، فيقولون وكيف ذلك؟ هذه من الأمور الغيبية التي لا ترى في الدنيا، من الأمور التي الإيمان بها إيمان بغيب. فيقول رأيتهما بعيني رسول الله، وعيني رسول الله آثر عندي من عيني هاتين. إيش يدلك هذا المعنى إلا على قوة الإيمان؟ قوة الإيمان والتصديق الجازم جعلته يرى الجنة ويرى النار ويرى ما فيهما وما عد فيهما، قوة إيمان. وآخر يقول لو كشف الغطاء، أي عن هذا اليوم، ازددت يقينا. وثالث من التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابي لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد. عارفين يعني إيش؟ كلمة رائعة جدا والله يا إخواني، تحتاج إلى إلى إلى إلى مجلدات لتشرح فيها. لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد، يعني يعمل بكامل طاقته لم ادخر وسعا ولا جهدا. ليش؟ لأن هذا الإيمان بهذا اليوم جعل الطاقة في قلبه متأججة دافعة، وجعلها قوة ضابطة، وجعلها لجام محكم لا نظير له، ولذلك هو منضبط. فأنا أقول يا أخواني ما حوجنا، لا تكلوا ولا تملوا من تكرار هذه المعاني المهمة التي نحن في مس الحاجة إليها. أرشدك مثلا إلى معنى مهم في القرآن وفي السنة في كيفية التوجيه والتربية، وفي كيفية الحث والتحفيز على العمل أو الرجع والضبط والنهي عن ما لا يرضي الله عز وجل. مثلا القرآن أشار والسنة أشار وإشارات عابرة ربطت بين الإيمان بالله واليوم الآخر كما قلنا في مرات عديدة جدا. لذلك أقول انظر إلى هذا المعنى في القرآن وتأمل فيه جيدا، ستجد فيه يعني معاني إيمانية راقية وعظيمة هي بفضل الله تبارك وتعالى سبيل لارتقائك من جديد. مثلا في القرآن إنما يعمر مساجد الله إيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر. تخيل المعنى، معنى ممكن يكون بسيط بيمر يعني يعمر يعني إيش؟ يبني يشطب مثلا ويروق المسجد، معنى من المعاني الواردة. إنما يعمر بمعنى آخر، بالصلوات الخمس مثلا وارد، بحضور مجالس العلم وارد، بتفعيل دور المسجد وارتباطه به وتعلق قلبه بهذا المكان وارد، بالإشارة لمرجعيته التي تحركه في كل حياته كأنها تقول أنها من المسجد، هذا وارد. تنظر في المسألة تقول إنما يعمر هذه المساجد بمعاني العمران الكثيرة والمتعددة من كان لديه إيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك الأمة الآن لما غيبت المسجد وعطلت المسجد وخرجت القيادة من خارج المسجد فكانت في أماكن أخرى كثيرة متعددة، الأمة ضعفت وسقطت ووقعت في ما لا يحمد عقباه. لكن لو عادت الأمة إلى المسجد فارتبطت به برباط وثيق وكان هو المحرك لها والموجه لها والمربي لها، لا شك أنها ستكون أمة منضبطة، لأن المسجد هو المرجعية الأساسية للمسلم، ما يخرج يعني في جميع أطوار حياته إلا من خلال المسجد وتوجيهات المسجد وراء المسجد، لأن فيه أيادي أمينة تقوم على خدمة الدين وعلى إيقاظ المسلمين وعلى المعروف عن المنكر وعلى تصحيح العقائد وبيان عظمة الشريعة إلى آخر هذه المعاني. لذلك الذي عنده هذا الإيمان سيرتبط بالمسجد، والذي عنده الإيمان ولكنه ضعيف قد ينفصل عن المسجد. يعني إيش ينفصل؟ يعني يدوبك العلاقة بينه والمسجد إيه؟ ممكن خطبة جمعة، ولو كان فاضي في بعض الأوقات يجي يصلي جماعة في المسجد مفيش مشكلة، لكن لا دروس علم ولا مرجعية ولا استفتاء مثل المسجد ولا يعني ارتباط بباقي أهل الحي أهل القرية أهل النجع أهل الشارع مثلا، لأن المسجد هذا عبارة عن مجمع للمسلمين المحيطين به وقيادة توجه من خلاله لأداء الأدوار كما أريد لها. لذلك يا جماعة المعنى مهم جدا جدا، والقرآن يعني في كلماته يعني تستشعر منهج حياة، منهج حياة. لو طبقنا هذا المعنى من خلال هذا المعنى الإيماني من خلال هذه الإشارة التربوية وارتبطنا بالمساجد بهذا الحس، لا شك أننا سنتغير وسنغير، سنحقق الهدف المنشود بالله تبارك وتعالى. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الجماعة المؤمنة بهذه الطريقة يربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تعدى الأمر لحد ضبط اللسان، فلا تتكلم إلا فيما يرضي الله، وإلا فإن تكلمت فيما لا يرضي الله فأنت لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر الإيمان الكامل الصحيح الذي يعطي النتيجة والثمرة في الحال. إذن يا إخواني في خلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لما يربط هذه القضية بهذه المعاني التربوية ثق أنها أصل، كان ترك لنا هذا المعنى بعد أن قبض، يقول إذا شئتم أن تفرزوا المثالية فعليكم بهذه المعاني الإيمانية. فأنا أقول يا إخواني يعني هذا العنوان لم يأتي اعتباطا، الشيخ عبد رحمة الله الشارح لما يعنون لنا هذا السؤال الإيمان باليوم الآخر ويقول ما هو الإيمان باليوم الآخر، إذن القضية فيها إشارات تربوية كما قلنا، ولكن أنا أقرأ من المختصر للكلام المفيد ولا بأس أن نمرر المعاني المهمة التي نحتاجها. من خلال تعريف اليوم الآخر، نحن قلنا في التعريف قلنا إيش؟ قيل لتأخره عن الدنيا صح؟ وقيل إيش مرة أخرى؟ لأنه لا يوم بعده، فهو آخر المراحل ومنتهى السفر. ورد بذهني وأنا أراجع هذه المادة معنى خطير جدا، أنا شخصيا أكاد أشعر أنني أفرط في هذا المعنى أو أتغافل أو يعني منشغل عنه، لم ألتفت له بهذه القيمة إلا وأنا أعد هذا الدرس. يعني اليوم الآخر يبدأ من لحظات الاحتضار، مش كده زي ما اتفقنا، الموت ثم ما بعده إلى نهاية المطاف جنة أو نار. كلمة اليوم الآخر كأنها تقول لي ولكم أنه قريب جدا جدا جدا، ما تقولش بقى أن لسه في علامات كبرى وكذا وكذا إلى آخره، لا لا لا لا، القضية أكبر من ذلك. إذا كنا قد اتفقنا أنه يبدأ من لحظات الاحتضار فلا شك أنها قد تكون أدنى من شراك نعلك، قد تكون مع خروج نفسك، قد تكون مع دخول نفسك، قد تكون مع طرفة عينك، قد تكون في يعني أقل من ذلك. ألسنا نؤمن جميعا أن الموت يأتي بغتة؟ ألسنا جميعا نؤمن أن الموت يأتي بغتة؟ هذه القضية الحساسة جدا. لو قلنا نعم نحن نؤمن أن الموت يأتي بغتة، إذن اليوم الآخر يأتي بغتة بالنسبة لي، لأن من مات إيش؟ ها؟ قامت قيامته. ولذلك أنت ماذا تنتظر؟ إذا دخلت في اليوم الآخر من الموت دخلت في أمر عظيم، في أمر رهيب، في أمر شديد. إذن دخولك قريب جدا لهذا اليوم، ماذا عددت لهذا اليوم؟ كيف تتعامل مع هذه الإشارة؟ كيف تنظر إلى هذه الإشارة طالما أنا أقول لك أنه قريب جدا وقد يكون الآن وليس بعد قليل، مع نفسك، مع طرفة عينك كما قلنا، إيش رد الفعل عندك الآن؟ ماذا تقول؟ يا أخوانا نريد أن نفكر في القضية، لأننا قد ننغمس أحيانا في أمور كثيرة ومشاغل وأحوال وهموم وطلبات وأولاد وزوجات ومصالح إلى آخره، ولكننا لو كنا نستشعر هذا القرب دائما ما كان هذا حالنا أبدا. مش ممكن لو أنا وأنت نستحضر هذا المعنى دائما لانضبطنا ولا استقمنا ولا أدينا الأداء الأمثل، وكنا في خوف وجل، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. نريد أن وأنت حسن خاتمة، نريد أن نلج إلى هذا اليوم بخاتمة طيبة تبشرنا بالنعيم في باقي هذه الفترة البرزخية، حتى إذا قامت القيامة الكبرى يعني كنا قد بشرنا ورأينا ما رأينا من مقاعدنا في الجنة والأخرى التي في النار التي نجانا الله منها. إذن يا أخي استشعر قرب هذا اليوم، لا يعني تكون طويل الأمل وتنسى هذه المعاني المهمة جدا. أريدك الآن تخرج من هذا الدرس بهذا المعنى العظيم، أنك تستشعر قرب دخولك إلى اليوم الآخر، وإن كنت في أول محطاته لكن لها ما بعدها. لذلك استحضر هذا المعنى العظيم وحاول أن تسير به في كل أحوالك لترتقي بنفسك. يقول الشارح عليه رحمة الله في السؤال التالي تحت هذا العنوان فتنة القبر، يعني وأجمل، ثم شرع في تفصيل بعض يعني المحطات أو بعض المقاطع أو بعض المعاني لهذا اليوم من منطلق التوجيه التربوي البديع الرائع، لعله لم يلتزم بالترتيب الذي ذكر عن أهل السنة والجماعة في ترتيب محطات هذا اليوم، من أين تبدأ وبماذا تنتهي، لأن هذا فيه خلاف سائغ معتبر في التقديم والتأخير فيها. لكن على الجملة أستشعر أنه في كل يعني محطة يشير إليها يشير إلى معنى تربوي مهم جدا جدا، فلنشرع في إجابته ثم في تعليقنا عليها. يقول فتنة القبر، ما المراد بفتنة القبر؟ طبعا الفتنة معناها إيش؟ الامتحان والابتلاء والاختبار، كما كررنا هذا كثيرا. يقول ما المراد بفتنة القبر؟ نقول ما المراد بامتحان القبر، بسؤال القبر، سميها إن شئت تصح. يقول في إجابته المراد بها ما ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك، ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، نعوذ بالله من الخذلان. وأما المرتاب الشاك يعني فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. يا رب سلم سلم يا رب. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتني يا رب العالمين، يقول نزلت في عذاب القبر زاد مسلم فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد، فذاك قوله سبحانه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وعند أبي داود يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت، فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة والبسوه من الجنة ويفسح له مد بصره، يعني على طول بصره. وقال في الكافر والعياذ بالله تعالى. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، إلى أن قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نعوذ بالله من ذلك. لا شك إخواني أن الوقفة هذه مهمة جدا جدا، وإن كان الكلام قد يكون مسموع ومقروء ومحفوظ، لكن لابد أن نقف على هذه المعاني المهمة، لأننا كما قلنا الغرض من درسنا ليس مجرد تحصيل المادة العلمية فقط، ولكننا نهتم بالجوانب التربوية لتربية أنفسنا أولا. فتنة القبر كما قلنا الاختبار والامتحان، وهذا الامتحان ثابت كما سمعتم بالقرآن والسنة وأجمعت الأمة عليه. أورد مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وكذا أجمع أهل السنة والجماعة أن البر والفاجر المؤمن والكافر نعم يمتحنون في قبورهم إلا ما استثني بالدليل، إلا من استثني بالدليل. طبعا البعض يقول السؤال هذا خاص بهذه الأمة، لكن نحن نقول المقصود هنا أن هذه الأمة تبتلى في قبورها أمة الدعوة، كل من يعني على وجه الأرض هو لا شك داخل ضمن هذا الحديث، وهو ممن سيبتلى ويمتحن. والأدلة عندنا كثيرة كما أشار هو هنا، وكما سيأتينا أن السؤال سيكون للجميع، لكن الاستثناء فيه يعني كلام لأهل العلم، يعني قيل أنه يستثنى الأنبياء والرسل من امتحان القبر، من الابتلاء في القبر، قيل يستثنى الشهيد، وتوجد أدلة على ذلك ذكرها أهل العلم. يعني عن الشهيد قالوا كفى ببرقة السيوف فتنة، كفاية عليه برقة السيوف في الجهاد في سبيل الله. وقيل يستثنى المجانين والأطفال، وقيل يستثنى من مات في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. أثار وحديث يعني موجودة في هذا الباب، لكن من أهل السنة من رد هذا الاستثناء وقال أن الجميع سيسأل وأن الجميع سيبتلى وأن الجميع سيمتحن. وإن يعني قلنا أن هذه الاستثناءات وردت بها هذه الأدلة. طبعا الأدلة التي ساقها الشارح عليه رحمة الله واضحة وجلية, يعني لا تحتاج إلى كثير كلام. لكن الذي أريد أن أشير إليه أن هذا الامتحان يا أخواني ليس سهلا, سواء خصصنا أو عممنا ليس سهلا, أمر صعب جدا, من أصعب الأمور هذا الامتحان, أصعب امتحان عرفته البشرية هو هذا الامتحان. تخيل, يكفي أن يعني تنتبه لهذا ما ورد في الصحيحين. اسم هذا الحديث, يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور, يعني تمتحنون في القبور. إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا, يعني قريب يعني, أو مثل فتنة المسيح الدجال. طبعا عندنا أثر وأدلة لو تذكرون تكلمنا عنها, أن أعظم فتنة يتعرض لها بني آدم هي فتنة إيش؟ مسيح الدجال. فتنة ما بعدها فتنة, فتنة القبر, امتحان القبر لا شك أنه قريب من هذه الفتنة. يعني المعنى يجتفهم أنه شديد جدا, صعب جدا, كبير جدا. إذن لابد أن تلتفت يا أخي, أنت مقبل على امتحان. ما رأيك لو عندك يعني في أبنائك من عنده امتحان واختبار شهادة عامة مثلا, وأنت للنهار ذاكر مذاكرة الدروس المواد كذا, وهو لا يلتفت ولا ينتبه ولا يستذكر, كيف تكون أنت معه؟ لا شك أن الأمر في منتهى يعني الصعوبة, يحدث قلق واضطراب في البيت والوالد والوالدة. لو كان آخر من أبنائك جيد, يسمع الكلام, مواظب على المذاكرة, قوي في حفظه في إتقانه, يثنى عليه من مدرسيه وما شبه ذلك, لا شك أنك تستريح وتطمئن لذلك. ماذا تقول في المفرط هذا الذي لا يذاكر ولا ينتبه ولا يسمع الكلام ولا التوجيه ولا النصح؟ لا شك تسمع الكلام الصعب الواحد مش قادر يقوله, يقول لك أنت فاشل, أنت مش نافع, ده أنت مستقبلك كذا, ده أنت البعيد كذا. وقد يعني يوبخ من القاسي والداني من القريب ومن البعيد. ليش؟ إنه غير مهتم بالامتحان. يا أخوانا هذا الامتحان لنا جميعا, وكلنا سيعرض لهذا الامتحان. فماذا أعددنا لهذا الامتحان؟ ماذا أعددنا لهذا الامتحان؟ نحن سمعنا أن الأسئلة التي سنسألها: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني سبحان الله, يمكن أي امتحان المفروض يكون إيش؟ ها؟ مخبأ, لا يظهر إلا في يوم الامتحان, مش كده؟ سبحان الله, هذا أصعب امتحان للبشر, ومع ذلك الأسئلة مش هقوله غش مطروحة, لا, ده يا إخواننا رحمة, ده من المعاني التي لو قمنا بشكرها ليل نهار ما وفيناه حقها. نسلم مش بيغششنا, ده نسلم من رحمته بنا, من شفقته علينا, من خوفه علينا, أصبح يعني مشغول بهذه القضية بطريقة مش ممكن. تجد لو تابعت ودققت أن نسلم, وهذه لطيفة من اللطائف المهمة جدا, نجمعها من خلال بعض الإشارات فقط وليس كل الإشارات التي جاءت فيها, ندلل بها على حرص نسلم على مصلحة أبناء هذه الأمة, وكيف أراد أن يحفظوا هذه الإجابات بإتقان حتى ينجحوا في هذا الاختبار. يعني مثلا عندنا في حديث النداء وفضل النداء, كيف كان يسلم يربطنا بالنداء: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول, ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت هتقولها كم مرة لو أنت بسيط خالص ومتابع الأذان و يعني عندك تقدير وتوقير للنداء, تقولها كم مرة؟ ممكن ستة, صح, في النداء الأول لو كنت يقظان, خليه عندك وانت نايم, ما صحيتش إلا على التاني. خمس مرات تردد هذا المعنى, تردد هذه الإجابة, كأنك تذكر قلبك ونفسك وجوارحك وأركانك بأن هذه الإجابة التقليدية التي ستسأل عنها في أصعب امتحان ستمر به. إذن كلمت نفسك خليك حافظ: رضيت بالله ربا, السؤال الأولاني, وبالإسلام دينا, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, السؤال الثالث. إجابة تتكرر, مش كده وبس, ما اكتفاش بكده. من السنة في الأذكار الموظفة مين يقول أذكار الصباح والمساء؟ تقول إيه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تقول في الصباح وفي المساء، في رواية 3 مرات، في رواية مرة، في رواية 4 مرات. سبحان الله العظيم، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللطيفة هنا؟ كأنه يقول ذاكر هذه المادة. طيب، وهل نكتفي بالحفظ؟ هو احنا أمة حفظ بس يا جماعة؟ لو واحد حفظ الإجابة حفظ صم بس، ما ترجمهاش، ما فعلهاش، ما تعاملش بها في أرض الواقع، تنفعوا؟ انتبهوا يا جماعة، الأمر مهم جدا، الأمر في منتهى الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحفظك الإجابة، بس مش معنى أنه بيحفظها لك أن أنت تستند إلى أنك تحفظ الإجابة جيدا. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من رب الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ليس كافيا. طيب، أين أنت من ربك؟ هل أنت معظم، مجل، موقر، سامع، مطيع؟ هل أنت يعني مستحيا منه، مؤديا لما افترضه عليك، عاملا بما به أمرك، منتهيا عما عنه نهاك وزجرك؟ إيش الموضوع؟ هذه هي معاني الربوبية، مع ثقتك في حسن قدير وتدبير، وأن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. خذ السؤال الثاني، وبالإسلام دينا. يعني رضيت بالإسلام دينا؟ يعني أنا عندي قناعة وعندي رضا تام أن هذا الإسلام هو المنهج الأصلح، الأنفع، الأجمع، الأشمل، الصالح لكل زمان ومكان، هو منهجي في الحياة، مع خاصة نفسي، في بيتي، في أرحامي، في مجتمعي، في أفراحي، في أحزاني، في بيعي، في شرائي، في كل أحوالي، هو ده منهجي في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحرب، في السلم، في كل الأحوال. هل أنت كذلك؟ سؤال. ما أنت ما تقولش أنا رضيت بالإسلام دينا وأنت تنحيه وأنت تؤخره وأنت تقدم عليه أشياء أخرى. يا أخي اتق الله، هذا كلام مردود عليك، لا يقبل منك أبدا. طيب، والسؤال الثالث، ماذا تقول عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، أنت راض به بالنص هذا الذي تحفظ. طيب، وعند السؤال من رب الذي بعث فيكم، تقول محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هي مجرد النطق فقط تكفيك، ولا أين أنت من محمد صلى الله عليه وسلم في أرض الواقع؟ هل أنت متأسي، مقتدي، سامع، مطيع، محب له أكثر من نفسك ومالك ووالدك والدنيا بأسرها؟ هل أنت عامل بسنته فعلا في كل أحوالك؟ يا أخوانا، القضية فعلا ليست هينة وليست سهلة. استحضروا هذا الامتحان، لأن استحضار هذا الامتحان مما يقوينا على النجاح الحقيقي، وإلا فمجرد الألفاظ أرى أنها لا تسمن ولا تغني من جوع في مثل هذه المواطن، لابد لها من رصيد. وبالتالي نقول لابد من تفعيل هذه الإجابات في أرض الواقع. بمعنى إيه؟ فعل الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر ككل، ستفعل هذه الأسئلة الثلاثة وستؤديها الأداء الأمثل. إن لم تفعل فأنت في الحقيقة صاحب شعارات، وأنت في خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. طيب، مسألة ممكن مهمة. نحن أثبتنا الاختبار والامتحان خلاص، وذكرنا الأدلة التي ساقها الشارح عليه رحمة الله. نقول في هذه المسألة، هل هذه الفتنة، هذا الاختبار يعني، يقع بمجرد خروج الروح، أم يشترط له الانتهاء من القبر، من الدفن يعني؟ هذه مسألة طرحها أهل السنة وتكلموا فيها. في الحقيقة المشهور عند أهل السنة أنها، أي أن الاختبار هذا يكون بعد القبر، بعد الدفن، بعد الفرق من دفن الميت، ماشي، ليس مجرد خروج الروح، قد تؤخر، قد تعطل، قد لا يعثر عليها حتى مثلا فترة قصيرة مثلا ليقام بالتغسيل والتكفين والدفن وما شابه ذلك. فهم يقولون هذا الامتحان يشرع فيه بعد القبر، وذلك للأدلة، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذا في دخل القبر يعني. الحديث، حديث البخاري، إن العبد إذا وضع في قبره اللي يحصل يأتيه إيش؟ ملكان، إلى آخر الحديث، حديث البراء وغيره. أيضا حديث مشهور جدا دائما تسمعونه عند الجنازة، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن، الآن الكلام ده بنقوله إمتى؟ عند الدفن يعني، خلاص انتهينا من الدفن، نقول ذلك، نقول اجلسوا واسألوا أخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني قد تبدو شبهة، من أكلته السباع أو حرقته النار أو الذرية في الهواء أو سقط في البحار ولم يعثر عليه ليدفن، ما هو مصيره في هذه المسألة؟ العلماء يقولون نحن نقول على من في أيدينا ممن سنقوم بدفنه، أما من كان كهذا الحال الذي أشرنا أكلته السباع حرقته النار لم يبقى إلا مثلا رماد وذرية في الهواء أو ما شابه ذلك، فقالوا هؤلاء لهم يعني أحكام السؤال تامة. قد تقول كيف؟ نقول إن الله على كل شيء قدير، هذه أمور غيبية لا تعمل فيها عقلك، تسلم للدليل السمعي الذي ورد وتؤكد أنها ستقع على نحو ما أشار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الساعة كم يا شباب؟ بل أدي كده عشان الدنيا ساعة بس مش عايزين نطول. ساعة إلا ربع. عندكم الساعة تاخدوا شوية ولا ساعتين؟ السؤال الجاي ده طويل على فكرة، بس نحاول نجتهد وناخده كده باختصار. ماشي خلاص، ناخذوا السؤال التالي. عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه هو بعد أن أثبت اليوم الآخر وأثبت الامتحان الابتلاء في القبر، أشار إلى هذه المسألة المهمة، المسألة المهمة التي تزيدك اهتماما بالقضية وتجعلك أكثر يعني استعدادا للعمل وللبذل. نعم. يقول ما هو الدليل على عذاب القبر ونعيمه؟ ما هو الدليل على عذاب القبر ونعيمه؟ أنا أقول يا أخواني احفظوا هذه الأدلة، هي بفضل الله سهلة وميسورة وكثيرة. ليش؟ لأننا ابتلينا في هذا الزمن بكثير يعني ممن ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ولابد أن تكون مستعد للرد على ما يلقى من شبهات حتى تكون محصن لنفسك ولغيرك. يقول عليه رحمة الله قوله تعالى، يعني من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مفهوم غدوا وعشيا يعني في الصباح وفي المساء، إذن هذا عرض، إيش؟ عرض مستمر اسمه إلى أن يأتي يوم القيامة الكبرى، يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قيل هذا عند لحظات خروج الروح ووجود الملائكة، وهذا المشهد ثابت في أكثر من موطن. وفي قوله تعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك يعني إيش؟ لها أكثر من توجيه حتى لا نتعجل. دون ذلك قيل يعني قبل ذلك، دون يعني قبل، ماشي، وقيل أقل يعني يكون في الحياة البرزخية، وقيل يعني يقصد به في الدنيا وفي الحياة البرزخية ثم العذاب الأوفى الأكبر يوم القيامة. نعم. في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني يقال أن ابن عباس يستدل بها في هذا الموطن وإن كان في الاستشهاد بها نظر، لكنه هو يقول، بعض أهل العلم يقول ونذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني شيء يسير منه دون العذاب الأكبر الذي يكون في الآخرة. وفي الصحيحين عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق. يعني هذا الحديث وين؟ في الصحيحين. اسمع هذا الحديث مرة أخرى، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق، وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. إذن هذا أيضا في الصحيح، إذن هذا دليل على وجوده. وقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها عذاب القبر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوحي إلي كما مر بنا أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين أيضا عن أبي أيوب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفيهما أي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. المعنى عشان ما تستهينوش بالمعنى، وما يعذبان في كبير يعني في نظر البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ويأكد أن ده برضو أمر مش هين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، كأنه يرد أنت اللي في نظرك أن ده مش موضوع كبير، لا ده هو كبير جدا ماشي، بلى إنه لكبير، إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي حديث أنس أيضا تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، رواه الدارقطني. وورد أن رجلا غل شملة من المغنم في الجهاد فجاء سهم عابر أو عاثر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له أو هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها المقاسم تشتعل نارا، أي تشتعل عليه نارا والعياذ بالله تعالى. أيضا من جملة الأدلة على إثبات هذا المعنى سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. علي رضي الله عنه يقول سنعذبه مرتين، يقول المرة الأولى في الدنيا، الدنيا عذاب ممكن تشغل بنفسك بهموم بكذا، هذا نوع من أنواع العذاب، يسلط عليك مثلا القريب أو البعيد أو ما شبه ذلك. ثم في الحياة البرزخية، هذه المرة الأولى في الدنيا، الثانية في الحياة البرزخية، ثم يردون إيش ها إلى شد العذاب يعني إيه؟ وين في الآخرة. نعم هذا كلام علي رضي الله عنه وارضاه. وفي أحاديث كثيرة جدا، يعني حديث عائشة أيضا تقول إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا، يعني بيتكلموا مع السيدة عائشة، أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، تقول فكذبتهما، ما صدقتش، لم تسمع بذلك من يسلم من قبل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. يعني هذا من أدلة عذاب القبر كما أشرنا. نعم المعنى الذي نريد أن نشير إليه هنا في هذه الإشارة، نقول بعد الفتنة والاختبار يترتب على ذلك ما بعده من عذاب القبر أو نعيمه يا رب سلم. طبعا عذاب القبر كما سمعتم ثابت بالقرآن والسنة واجماع أهل السنة، وأيضا يعني ينقل عن اليهود وعن النصارى إلى آخره. أهل السنة يقولون كما نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، ونقل أيضا عن الإمام أحمد أنه قال من أنكر عذاب القبر ونعيمه فهو ضال مضل والعياذ بالله تعالى، ضال مضل والعياذ بالله تعالى. نعم أيضا من الرحمة بنا ومن الشفقة علينا أننا لم نسمع هذا العذاب، مع إمكانية مثلا البشر المتقدمة وأحوالهم قد يعني يصلون إلى يعني القبر بأي طريقة من الطرق مثلا، ولكن مع ذلك لم يسمع عذاب القبر، وهذا من رحمة الله بنا لعدة معان ذكرها بعض أهل العلم من باب التوجيه التربوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لولا أن لا تدفنوا، وهذا من المعاني المهمة جدا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. المعنى عارفين يعني إيش؟ لولا أنني أخشى أن تتركوا دفن أمواتكم لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يبقى إذن هذا رحمة ولا مش رحمة؟ قالوا لو سمعنا ما تدفننا، وبالتالي كان الأذى وكان المشهد الذي لا تتخيلونه. تخيل أن الناس اللي لو ماتت وتثبت كده إيش الحال وإيش الوضع وإيش المشهد، أظن واقع لو توهمنا يعني فكرنا فيه صعب أن يقبل. قالوا أيضا من المعاني المهمة جدا أننا لم نسمع ما في القبور سترا على الأموات. إزاي؟ لو سمعنا لا شك أن هذا سيكون في فضح للميت، وعزل يعني حي الستير يحب الستر والحياة سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة جدا أن ترى أن هذا من الستر، وإلا لو كل من استحق العذاب عذب وسمعنا لافتضح الناس والعياذ بالله تعالى. يقول أيضا من عدم إسماعنا أيضا من الفوائد عدم إزعاج أهل الميت. تخيل لو أنت سمعت عن ميتك عن والدك مثلا أخيك أو ابنك أو قريب أو صديق لك أنه يعذب، كيف سيكون الاضطراب والقلق والرهبة؟ يعني لا شك هذا يعرضك أن يقول انظر ماذا فعل بأبيك، ماذا فعل بأخيك، سيكون فيها شيء من المعاني الغير مقبولة كالشماتة وغيرها. نعم، وقد يكون فيه من الحرج ما شبه ذلك. يعني أيضا قالوا لو سمع الناس العذاب لهلكوا. يعني لو الواحد سمع العذاب الذي يكون في القبر قالوا قد يطير قلبه، قد يسقط ميتا، قد يخشى عليه، لا يتمالك نفسه الأمر في فوق طاقة البشر. ولذلك من فضله سبحانه وتعالى ومن حب نبينا لنا أنه لم يدع أن نسمع ما يدور في القبور، لكننا نؤمن به كما وردت به الأدلة ونصدق به لأننا نؤمن بالله عز وجل. الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه يعني هم فئات من الناس كثيرة، منهم الفلاسفة وهم يقولون أن عذاب القبر لا يكون على البدن بل هو على الروح منفصلة، وهم ينكرون بعث الأبدان وبالتالي ينكرون العذاب على الأبدان أصلا. المعتزلة اضطربوا في ذلك اضطراب كبير جدا، منهم من يقول كلام عجيب في الحقيقة مردود، منهم مثلا يقول لأنهم أوتوا طبعا من قبل عقولهم قدموا العقل على النقل الصحيح الصريح، يقول مثلا منهم من أنكره بالكلية وقال إنما يكون يوم القيامة فقط، إن العذاب يكون يوم القيامة الكبرى فقط في لحظة بعثهم من قبورهم، ومنهم من حصره على من خرج من الإيمان، يعني يقول مثلا من كان مسلما ثم هم يكفرون بالمعاصي طبعا كما تعلمون ويخلدون في النار المعصية لمن مات عليها، يقولون من خرج من الإيمان فهذا الذي يعذب، وقالوا يعذب في مدة محدودة بين النفختين، النفخة الأولى التي تنفخ في الصور ثم الثانية، يعذب بين النفختين فقط وبينهم 40 كما تعلمون، وهذا كلام طبعا مردود. ومنهم من قال أن الله يعذب البدن فقط في القبر ولا يشعر المعذب بهذا العذاب إلا بعد أن ترد الروح عليه بعد النفخة فيستشعر أن عذابا مر به توجد أثاره. هذا كلام طبعا لا دليل عليه، مرفوض جملة وتفصيلا. الكرمية أثبتوا عذاب القبر، تخيل، على المؤمنين فقط، يعني على العصاة من المؤمنين فقط، ونفوه عن غيرهم، وهذا لا شك كلام يعني مردود جملة وتفصيلا. نعم، يعني أرى أن احنا نكتفي بهذا القدر. عندنا أسئلة مهمة، هل عذاب القبر ونعيمه يحصل للروح والبدن، وهل عذاب القبر دائم أو منقطع، أو فيه تفصيل يوضح ذلك؟ هذا سؤال مهم، ثم بعد ذلك يشرع في بيان القيامة الكبرى. نكمل في اللقاء القادم إن كان في عمره بقي.